مثل ذا الباب المفروض انك تبنى الشروط حلا الشروط الذات يعني سؤال في سؤال عن الشروط كفصل باب البيع غير الصحيح فصل باطله ما اختل فيه العاقد يعني شروط الشروط المتعلقة بالعاقد مثل كونه عاقل ولا مميز مأذون كونه مختار او فقيدة مختل فيه شروط البيع كان منها ما يرجع الى الايش الى العاقد ومنها ما يرجع الى المبيع الى المعقود او فقيدة ذكر الثمني عاقل اذا اختل فيها العاقد فهو باطل باطل يعني مثل ما كأنه ما جاب مثل ما اجي البيع فالربا لا باطل يعني مثل ما جاء ما ترتب عليه وش يعني يقول عدم يترتب الأثر المقصود يعني ما حصل ما يترتب الملك ما أطلب الله ما جابه كيف الخلة هذه أخلو أحد شروط الله ما اختل ما اختل فيه العاقد إذا فقد في شرط العاقد يعني قلنا لك جاءوا العاقد مثلا صبي صبي غير ميز صبي غير ميز شريت منه مثلا سلعة جوال والله يفهم البيع باطل قول شكرا بيع باطل في ذا شليتها في جارة من أمثل الغافل بيع من الماشي البيع أنا ذي فيها امرأة ظاهر في حال الصال لكن ما بقى الجهرة في جارة ها؟ غير هو ما في جارة في يا حال الأول ناسي لي بس أنا يقول لك سمير يقول مميز إذا بدأ جهاز الحين المميزين وخلاص إذن بيقولوا إذا بدأ مميز أبلا يشترط الإذن لا حتى مميز الضرط خاص بيوة إلا إذا هو غير مميز ما هو غير مميز أيوة خاص يعني يحس كل العشرة منه أها وعادة حلا وهو على هي عادي اهو بقى عاد هلا داي ليك لا تاكل يقولوا لا والله يا ابو الحلال يا ابو داي يعني انا ما انا مركان مش تعني ما فيش تدعي ما داري يعني ما بيرضى لا لا خصصنا بالنسبة لأشياء المخيطة التابعة لما أنا قال يعني باطل والباطل يعني يعتبر غافل ما هو بيع أيوة وش يعني باطل لا يعني ما هو بيع خارينا قال سهلا يشكر معاطة ها أقول واحدة معاطة ولا يبيع ما في هذا ما أتى الحين هالباطل الحين مختل فيه العاقد واضح هذا واحد منها يربع أو فقد ذكر الثمن أو المبيع ولا ما ذكر الثمن ولا المبيع ما ذكره لو سده قال ايش تشتري منك ذي الجوال مثلا قلت بيعه مثلا بكم تراجعنا قال بيبيع مثلا 15 قلت قال قلت هاجرت قال انا بعت اذا ما قطع حر اذا ما قطع حر ما تقدم اي العرف لا ما عرف ايش يعني عرف العرف الا اذا مشارطه قبل فيها ايوه ما يمثل هذا عندك بالنسبه للشروط او فوق اذا في حكم المذكور يعني بالنسبه للشروط الشروط صح ما بالنسبه للعقد لا ضروري يقول بعد منك الجوال كذا نقول بكذا مثلا شكل الثمن والمبيع فهمتوا الكلام؟ ايه يعني قد ذكر انت راضي على سهلا ما هو المتراضى يعني قلت المتراضى إذا حين قلت خلاص شريت منك هذه اتفقنا عليه بس الثمن اللي اتفقنا عليه ثابت ايه تمام وش الفرق بينها وبين مسألة فيها الثمن المبيع دي ايش؟ وش الفرق بين زي مسألة ومسألة فيها الثمن هناك دي فيها الثمن او فوق دي قدر الثمن قال هناك جهل الثمن صح هناك ليش قال نفسي برجل جهل الثمن كعينه إذا هو دوبا يسبرش عين هو معين في الواقع ما بلا في جزية زي في يدي ولا قبل ما درى هو معين في الواقع قبل ما درى ما ذكرها أصلا في الكلام ما ذكرها في البيع إذا قلت لك بعت منك أنت بتبيعني في الجوال وكنت ببيع منك خمسة عشر قلت ها لا نخرج نبيع خارج المسجد وخرجت قلت بعت قال شرد أما بلا ثاني يقول باقي له ويجي راح يوم بس قالوا ما أبيع فهمنا هذا الكلام بالحيل لا كان يعيد لا أنا ما أشتي كل الباطل ما بقى نوع من الباطل ذي إحنا نحاول الباطل على الأحكام أمشي لأن ما ذكرنا الشروط أربعة كل ما فقد شرط جاء الأحكام هنا هذا الحين قال الباطل محتل به العاجز أو فقد ذكر السمع أو المبيع فهمنا إيش يعني فقد ذكر السمع أو المبيع أشتي ولا بده تشاق ولا بده تصدع لأنه ما هو سابر الله كبير ما جاء يقول بعد تقول شريت ولا بشي ثمن ولا بشي مبيع ولا بشيء إذا ما حد قال كذا. يعني ما بعرف. هذا ستين إحنا وياك في المسجد. ستين إحنا. ما أدري الله يذهب مثله. ستين إحنا وياك في المسجد تقول عندنا ما وياك صح. ما ذكر فلا ذكر يوم. لا هذا كلام ولا. ما قال مسجد ما مسجد. ها؟ ما هو بيع. ما ذكر فرع عقد مش عقد. يقول بيته كذا. في كذا. وش ما قال؟ أين دخل المسجد؟ هذا كلام أي في أي ملاش إذا قال بعت منا فنقول شرط إحنا في المسجد ما هو بعت ما كان ما بدي خلنا نجيب التسعير ما بلاش حيلة حيلة مش حيلة واضح هذا الكلام هذا الأول قد ذكر الثمن والمبيع ما بلاش يرجع أرجع يضطر واحد يقدر واحد أما إذا قصده حرام هذا الواقع ما بيجي ذي الله إذا قصده ماذا ما قد سدته ولا قد ما حد قال بعت وقال شريت ولا كل مبيع ولا كل ثمن حد يا بروله والله يا حداك يا حداك انا عارف تقدر تقول لا شيء ده يعني الله بقى ده مني قال لا بقى ده وطقش ايه صح انتوا معروف يعني بدون معين بدون معين حد الراتب يجي لكم اذا هو شيء ما هو موجود اذا غايب اذا قيمه اذا مثلي يعينه اذا هو قيمي اذا هو مثلي فتاه يذكر قدره ها قال ايش أو صحة تملكهما والله فقد هذا الأشياء يعني مثل الخمر ما بيتملكها المسلم إذا قد صح تملكها إذا فقد صحة التملك هنا في البيع باطل واضح أو اختل العقد هذا القمة هنا هذه اختل لها العقد أو فقد ذكر الثمن أو المبيع هذا الثاني أو صحة تملكهما هذا الثالث أو اختل العقد يعني هذا ليش ساعة التم الحين يعني منه يعني إذا شلها حرام بس حرام في التراضي كلها برجع يجي فيها تفاصيل سواء مبلا أنها الشيء أول شيء ذاك أرتكب أنه باع شيء ما تحتمل الباطل ما فيها أثام صح لا هو حسب الأثام غير الباطل يعني ما هو بح ما هو بح بس أو اختل أو العقد واضح العقد يعني شريته بعته ولا شريته أبي ما بنستعمل إحنا ما بالله بنقول من كم ذا قال بعشرة مثلا بألف حتى لا ألف حد ما في هذا عقد ولا شيء هو باطل على كلام المذهب واضح ما بالله ربما هذا الحين إحنا يقول أكثر المعاملات عليه أكثر المعاملات أو كل المعاملات ماذا حد يقول شريت منك مثلا اشتي ثماني ولا ربع ثماني سكر ما بنقول شريت ويقولها بعت ويقول الثمن وعكس السكر قال كم قال كذا بس حال قبل ما في أي شيء عقد حالك ولا قبلي لا ما بيحبي فلا أشياء كبيرة بيطان بيحتاجون لكن ما بيحتاج على فيك عقد قال سمو بس قال بس قال شريت ما قال بعت لو قال بيع ما سمع ولا قال ذاك بعت منك ذا بل قال هذا ضروري تلفظ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما هي مثل ما في دعمه. إذا قال هذا. إذا قال ولا رؤيا ولا عدد. إذا قال هذا. هذا. هذا كله يطلب بس. هو السيارات إذا قال كل شرام كذا كذا. يا راح تروح يا راح تقول بعد يا جماعه ما صح بالكتابة ولا الكتابة ولا جاب صح لكن مكتوبة جاهزة معلك صح ولا ما تلفظ ولا كتابة ولا كتابة صح قلنا يا فرحة عندك كتابة كتابة من غير الأخرج قال من الأخرج هو حق الباع والإشارات مرفضة لا ده رضا الشيطة واحدة هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا كذا هذا قال أو اختل العقد والماء بس واضح فالمال في الأول إذا حين هو إذا باطل باطل بسبب الشرط الأول قال المال في الأول حين اختل العقد إذا حين جو جاهل ولا مجنون عجيب هذا حين جي المجنون ذا يروح يبيع عدوانه كيف الحكم قال ها المال غصب في الأول غصب يعني ما يجوز لك تخلي عندك ترده أسرع ما يمكن ولا وإذا قعد عندك باحتاجتها في الهيارة إذا مثل هيجرة وإذا بعت عنده لو ما استعملته ولا ما استعملته هذا وأيضا يلزمك قلنا ترده بسرعة وتضمنه إذا تلف له من غيرك له معارف السماوية وإذا بعت عنده بعت عنده وشرد بثمان الشيء وقالك ربع وقالوا بأي الحين ما سابر إذا ما سابر يكون يبيعوا من الجهال شيء مدري لا بجعلها من المحقرات ولا بجعلها يعني يجعلوا لها حكم مدري ما ظهر ذا الكلام منها ما هو ذلك قال هي بقية قلنا إذا قد الميز يكفي لا الميز الميز بعيدة يعني لا يدريب البيع والشراء والدحام وكمال أشياء جيدة لا لا لا الثمن دي بيشتري بيع واشتري الثمن عند المجنون الحين بالنسبة ايوه ما بلا المجنون إذا شاف شيء وش ما بلا المجنون صح الحين إذا أخذه هو دي مسألة ثانية ما هو قال يقال غاصب لهم الطفل إذا عبتن له مال بعت من شرين من حاجة وثنت له ظلم ما يعتبر غاصب هو حين غير مكلف ولا يعني ولا يعني وهذا في الواقع معاملة والظاهر ما بيضمنوا في المعاملة ولا شاب يقول واحد معدوم لكن لو يروح يكسر عليك حاجة ما يضمنها إن يكبر يعني لكن الحين تديه أنت ما ضامن ولا هذا الشيء معدوم ما معدوم ما في شيء أنتم ميت لا الإذن ما بلا إذا هم ميت الإذن في النفاذ أقول الحين إيش؟ قال إذن والأعمال في الأول إيش غصب وفي التاليين هذه واج. إذا لم يذكر الثمن أو المبيع ولا صح التملك. فقالوا كذلك يعني إيش كذلك؟ إلا قالوا في أمور أربعة هذه احفظوها لأنه بري أي إلا في الأربعة إلا في الأربعة. إذا أصبح الأربعة على من دولي. إيه دي بعد فرمة الحين. إلا في إلا تيح لا. إلا في ما قال كذلك إلا أنه يطيب ربح هذا واحدة ما الغصب ما يطيب ربح إحنا قلنا إذا بعت أنت إذا بعت أنت وشرين بثمنه الثمن هذه هو نقد شرين بثمن هذه هو نقد فهنا أرجع ربحت أنت هو إيش فالربح قلنا هناك إنه حرام وهنا يطيب هذا واحدة ولا المبيع فيها إذا هو ثمن إذا هو درع هو كيف ولا نعم؟ أبيح يعني لا فيها وش أنا إذا شريت أنا من جاهل شريت من جاهل جوال فالجوال ده الحين عندي ده الأول لا الحين إيش شريت منك ده الحين أنت جوال ولا ذكرنا العقد لا ذكرنا الثمن ما ذكرناه فما إيش هنا قلنا إن في حكم أنه غصب إلا في أربعة أمور الأمر الثاني منها أن إيش أنه يبرأ من رد إليه الحين هذا مسائل في الغصب ثاني منهم أنا ما يستحمل الكلية صح البيع باطل أو لا فالحق في حكم الغصب لكن ذا الحين إذا بيع ما صاب ساب ربيع هو إذا بيع هو طلع إيه وغير إنه اليهودي خلي هذا من دم اليهودي إذا بيع من دمي انه باطل حين بيعها جائز عند اليهود جائز انا اقول له احرم انا قلت له احرم اقرم دراده ايش بربيعه مثلا حين اشتري منه جوال ولا اذكر الثمن ما انت شبيع منه اقول شرك وش الا فهنا قال الجوال عندي فالواقع هنا ايش باطل لكن ما علي رده الحين في النسبه لاحكام الغصب اولا قلنا ايش يطيب طيب الربح إذا بعته وجالي فيه ربح سهل ويبرأ من رده إلى الثاني قبان قلت ندري كم ما نكمل يبرأ من رده يعني من رده وذا الحين هالغصب إذا غصبت على واحد كتاب وجاء واحد شل غصب عليك الكتاب ما هو ذا يرده لك واجب عليه يرده للمالك الأصلي يرده للمالك واضح فإذا رد أنت لغير المالك بتضمن للمالك إلا هم كلهم ضامنين ورجع يجي في الغصب وكلهم ضامنين ما بلا أنه ذاك سأل أطالب أي واحد يشتي واضح هذا من الغاصب ذا الحين إذا يعني الآخذ من الغاصب المفروض أنه يرده إلى إيش المال لا يرده إلى الغاصب انتوا ذا الكلام واتقل ما هي هذا اشتي تفهم دير قاعدة في الغاصب فالغاصب كذا إذا أخذت على الغاصب شيء رد إلى مالك ولا ضمنته المالك يعني قابل المالك يطالبك في قيمته في طالبك ولا فيه ولا هو عاي طالبك ولا ترده إلى الغاصب ما الغاصب إذا غصبت عليك شي فرده لك لا ما هو لك لا راعي مالك مالك طالب؟ لا إذا بدك ترى طالب يجي يسرده بس سهل ما يسرد أنا جواب داعي على المنكر بس اسمع الحين ذا القاعدة في الغصب لكن ايش تفهم ما هنا إياك قالوا سهل يعني ذا الحين أنا شريته منك الجوال قدوه معي وقلنا باطل لأن إحنا ما ذكرنا الثمن واضح؟ ما هو باطل؟ جاء واحد قصبه علي ولا شرعه مني أخذه مني هل يرد الى مالك الاصلي ولا الي هنا قال اذا رده لي سهل بايب مع اني غاصب لكن لو غاصب يعني كامل امام الغاصب ما انضر الا بالرد الى المالك ابي يرد ابي ياخذه مني مني مثلا انا شريته منك ببيع باطل فقلت الشر الثاني ولا الثالث ورجع جاء واحد شله مني ما بعته منه ولا من باي طريقه تقوم معه ما هو بايبرا إذا رد إليه ولا غصب عليه غصب عليه ورد إليه بايبرا لا عندك الشخص الذي رد إلى المشتري ولا إلى البائع إليه يعني إلى هذا العاقد يبرأ من رد إلى العاقد إيه أنا اشتريت منك جوال وجليت الجوال والبيع باطل ورجع قصبه واحد علي مثلا طيب راح يرد الي ما رد الى احد المتبايعين ولو اني في الواقع يعني يقال غاصب لكن ما في ذا الحل هذا هو يبرع من رد إليه. ها؟ هذا من اليهودي إذا شرع من اليهود وراح باع عش جاء له ربح بدوله ما هو ولا يجوز احنا في ذلحين احنا هاي اسمع قال ونبرع مرة تعالى واضح هذا الكلام ما خيرك خيرك قال ليش بتبقى الثمن مثلا انا بيبعت بعت الخلق خلق الطول اليوم اشتري ذاك بشمنا مثال فهمنا وش يعني ونبرع مرة تعالى بقي ولا عجوة الا ما يستعمل انا اذا خليته عندي مثل بيت فبني شريت بيت ولا ذكرنا الثمن والمبيع يعني فقد ذكر الثمن مثلا قال لي غاضب قال لا إذا قعدت مثلا سنة ولا قد حليت فيه قال ما علي إيجار أما إذا حليت فدي الأجر واضح إذا سكنت فدي الأجر إذا ما سكنت ما علي لكن الغاصب الحقيقي بيدي أجر السكن ولا ما سكن حتى الحج الغاصب عليه الأجر وإلا لم يستعمل واضح ذا أبكي ولا يتضيق الرد إلى أهل الاستعمال الكلبة كده من عم ماذا عندك من غير عليك الفرق بين ديه والغاضي هذا حين عبقنا في الرابع والرابع إيش ولا يتضيق إلا بالطلب هنا يعني إذا شليت منها الجوال واجب علي رده ذا الحين هذا ما هو إذا قال رده واجب علي رد حتى ان اذا ما رديت لقد انا غاصب رسمي ديك الاحكام كلها يعني انتهت الاحكام ما عاد شيء تثنى اذا طلب ها اذا طلب ما رديت اوه فهمت حقت كلها ولا مات ما رديت الورثه رده اذا مات رده بدون طلب يعني إذا مثلا أعطاني هو جاهل روحنا إذا ما لا لا ما قال إلا في الأجر الأربعة قال إذا جاء الداني وجاهل تمام جميل يعني إذا أنا شريت منها الجوال وعندهم قد البع صحيح باي الديني والداني الجوال إذا أنا غاضب ما عندي شيء استثناء وإنه مقدر إنه ما يعني وداري إنه ما مثل أنا الحين ما عارف إنه بعض وداري شو قال على أتيال أربعة إذا بدو داري فقد الداني ما عاد يغاضب قد الداني هو يقول الأحكام على يرد ذي قصة قد الداني هو لكن إذا هو جاهل كان قد بعديني يعني مكره ما عاد له خيار إن البيع المفروض إذا بعد شيء أدي فإذا هو جاهل عندي ما أحتاج إلا وقال انا غاضب ثبتت كل شيء انا غاضب رسمي يلا هذا انطلقه هي طول الباب لكن اذا هو عالم فلا علمت هي الاشياء لانه بصير مثل ذا الرد ما هو قال اذا هو غاضب يعني تام فوجب عليه انه يعيد بسرعه يتضيق هذا الحين جو مقدر ما هو مقدر انك بحث هاي الدين يوداني قالوا يتضيق عليه الرد لكن اذا هو داري انه ما قد سبق انه بيع باطل وتابر يعني بنتعامل به يعني انك تداني بطيبة وانا ما علي رده ذيك الساعة لا طلبه فرده لا مثل هاك هذا له هو هذا له عندنا وزارة الذكر صلاة من الرجال إذا قد في الذمة كلها ما في شيء إذا قد في شيء في الذمة وثابت وجاول جاول واحد يتساقط يعني في التساقط هيا قال ولا يوسى إلا مشكي قرن القرن وقال وفي الرابع إذا اختلى الشرط الرابع والعقد طلعنا كل شيء في ذمتنا لا ما رديته ولا طردته هذا ما ايه تدعى منه يعني خاصب ولا يهتم هذا خلاه عندي طيب هذا مقصود لا مقصود يعني ما اقدر من اكلي هذا هنا الرابع قال الرابع ذي احنا فيه كل معاملاتنا ذي ما نقول بعد ولا نشتري قال في الرابع قال مباح بعوض قال انه مباح يعني فعلا تقحى بس بعد منك حظ ولا اقول بعد ولا اقول شرت شله وراح طحنه وفله مباح عوض ايه حتى زي طلب والعوض ابي احكي لك مقابله شريت خمس ما يقول لا وين احنا نريد هو بلاه بلاه هو بلاه هو بلاه هو بلاه هو بلاه هو بلاه هو بلاه هو بلاه هو بلاه هو بلاه هو بلاه هو بلاه هو بلاه هو بلاه هو بلاه هو بلاه هو بلاه هو بلاه هو بلاه هو بلاه هو الأول ما تصرف إذا فقد أحد من ثلاثة شروط الأول لا تصرف لا تبيع ولا تدي أحد ولا ما بلا من ذلك عندك يعني الثاني والثالث ولا تأكله الأول والثاني لا تأكله وقل الأمانة لن عدا يعني عظم إيه قاعد على أدك عظم يعني لو يترف آفة السماوية ما تضمنه ثلاثة كلها من الرابع صح فإذا جاء باع وجاله رك ما جبه لكن إذا فعلوا يعني آثماً ما الرفع قاسة إذا المقصود فيه سبري بيع واحد ولا يطيب رفعه و ليش لا ما له الرب وقيمة ثاني زمن وإجراء فيها وضيع لها المدة كلها إذا المثل إجراءه إذا باع مثلا إذا مش أجل على جوال قيمة 20,000 ورجع راح أبيعه بإيش إذا غصب رحت أبيعه مثلا 20,000 يعني خلنا يرى حلنا إن شاء الله قيمة مثلا 100 درهم وبعت مثلا 150 درهم المفروض علي إذا قد فات أرد قيمته كم قيمته؟ 100 درهم بعت 150 أو 50 لي قالوا هلا ما هي لك ما يجوز هذا ربح المقصود صدق هذا ما يبيع وفي الرابع يباع بيع وفي الرابع فيه كله تصرف زي الأخير في حسيها التصرف لأنك أباح لك أباح لك اللي أعتاد الثالث واضح؟ ولا كل قال حكم حكم الغد ما يجوز لك تستخدم ونبدأ لك على ذي وعلى ذات النبع بس ها لا بع ما بش اذا ما لك حق تبع لا بع صدق يعني بع صحيح بعد ما يجوز له لكن اذا ما حال شافنا بس ربيع الكود ذي له ها الا ربي ما اذا جاء بعشر رجال ربح وكذا ما عليه لا قيمه هذا في الرابع مباح بعوض فاسح فيه كل تصرف غالب قال احتراز من الشفعة ما يجوز الشفعة به ولا يشفع فيه ولا ايش قال والله اذا هي امه فلا يجوز الوضع ما بيصبر يبيح لك واحد امه ما بلا اذا ملكت انت بس لا ما يمكن لا مباح ما لو بدي ملكت ضعفه هذا الساس احنا نشتري واحد ويتجاع الباقي ونشتري واحد الأرضية ولا يقول تعت ولا شرع يقول لحد يشبه هو يعني كم ما جاوز واحد لا هي ما علي تعارفوا عليها بتوب مباح بتوب مباح شيء تعارف الرابع المباح هذا شيء قال على الله ما تطلع كان كل ما تعمل بعضها مع بعض هي كمان رديت عرفت حيا قال ايش وارتجاع الباقي عبايس بيس يتراجع عذاب على خير بعد ما تدري كم قال كله يرجع هذا إذا عاده باقي يقول الباقي يعني إذا عاده باقي ما مش شرط هذا بالرابع صعبه ارتجاع الشيء الباقي ترى كل ما بيع ولا بعض ولا قلنا نقص ولا لو ما قلنا نقص إذا عاده باقي معنى الباقي الذي لم يخلف لا ما معنى الباقي يعني متى باقي ارتجاع الباقي يعني ارتجاع ما لم يخلف لو قد زيده طحنه ولا حتى لا اذا قد استهلك لا ما لم يستهلك ارتجاع الباقي اقول رده الأولى الأولى ما بدو أولى ما غير براجع الأولى ما هو لك أصلا وخف ما غير بدع بدو له هذا يتراجع عليه ما عاد هو بعد خلاص رجع الصداقين هم خيار غير التعرف خلاص قلت له في حسام لا حكم لا عمل قاعده ما ظن هذاك بيخرب بالفتح ذا عندك ما هذاك بيخرب كم الفارق حيّر ولا محيّر في هذا ها؟ قال الباقي يعني الذي لم يستهلك لم يستهلك لا حسن ولا حكم استهلاك حسي ذبح الكبش وكله حكمي ذبح عاد هذا يا قلع الطحين طحانه قال استهلاك حكمي الحب فحنا استهلاك حكمي لاحظوه استهلاك حسي واضح يعني حس ها قال الحين هو ارتجاع الباقي لكن هذا اللي بقي منه قال يتراجع وذيك تلف وايش؟ وفيه يعني ذيك تلف يشتي وفيه القيمة لا الضمير عاد على كأنه قال ارتجاع ما غير التالف وفيه يعني في التالف وفيه القيمة وفيه القيمة إذا كحتى في قيمة بعد منك الكيس كلام بايش بعد منك ألف بعد منك بلف رحت انت طحنا وتاكله وجعبت هاي الله دي قيمة تدي قيمة تدي قيمة كم يسوى هذا تدي خمس ما بلا نبي ما بلا نبي يقولوا بالقيمة جيب الدراهم والدراهم هذا حمالة مشكلة لا تشيلها هذا تشيلها من جديد يعني استدروا هذا الناس كلنا جاء من قلنا تدري وش قلنا هبنا نذهب نقرأ فرنسي فرنسي فرنسي فرنسي فرنسي فرنسي فرنسي فرنسي فرنسي فرنسي فرنسي فرنسي فرنسي فرنسي فرنسي فرنسي فرنسي فرنسي فرنسي فرنسي فرنسي فرنسي فرنسي فرنسي فرنسي فرنسي فرنسي فرنسي فرنسي فرنسي فرنسي فرنسي قبل أن إذا مثلا تشيلها نظر على العملة الورقية نجعلها تشيلها نظر بعد كامل إن شاء الله إن شاء الله نردنا على إن شاء الله العملة الجديدة حتى قالوا إيش وليس بيعا في هذه الأخير هو مباح ولا هو بيع المعاطة ما بلان بحين أخلي أديك شو تديني ما بس بيعك لا بس إيه حلفة ما ما باع جاب البيع من لباب لا لا في عندك ما هي مشكلة المشكلة أن قالوا ما يجي فيه البا يعني إذا ما مراضين بعد الحين الأصل ذا الحين كأن كده الناس بيتعاملوا على أن المناولة والمعاطة كده بيع ذا الحين الناس ما عاد مراضين بذيه والله من يصبر ما لو نقول كذا يعني قبل اجتماعي قدح قبل قدح حين تمروا قبل قدح تمروا تمر ما قبل وتدين هذا على هذا الكلام على المذهب ذي من جد لا ما هو ما في ايه اشتري راح بدل ذهب وكان راح بدل ذي يبدلها بقل من نفسه لا قلنا كذا لكن الآن الواقع إن قدر الناس بيتعاملوا بها كأنها بيع المعاطة بيعتبروها باع ما ربنا ها وصلت كيف والله عجبه اي ما بلا تشيلها حكم شامل كذا نظر ويعمموا في كل شيء ف الله عليك الحين هالورق الورق من هذي قال والله اعتبر فيها البيع من ذاك هو ليه لا ارجع الباقي هو مخير ولا مجبر